يسوع اسمه عجيب، هو المسيح يسوع، هو القديم، هو فدية. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح يسوع، هو القديم، هو فدية. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع دين الخلاص. على الأرض السلام مسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع الخلاص. ملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا. للأرض فقير علشان بفقر نغمة، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع خلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع فيه الخلاص. يا كنيسة افرحي، املي قلبك أغاني، بصلاتك اسحري، ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي، املي قلبك أغاني، بصلاتك اسحري، ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل في العلا، يسوع جهل الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع جهل الخلاص. نيسى افرحي، املي قلبك أغاني، بصلاتك اسحري، ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي، واملي قلبك أغاني، بصلاتك اسحري، ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع جهل الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا، يسوع جهل الخلاص.